إذا نودي للصلاة أدبر الشيطان له غراق حتى لا يسمع التأذين، فإذا قضي التأذين أقبل حتى إذا نودي للصلاة أدبر حتى إذا قضي التثويب أقبل حتى يخطر بين المرء ونفسه يقول له اذكر كذا واذكر كذا لما لم يكن يذكر من قبل حتى يظل الرجل ما يدري كم صلى. نعم، ماذا نستفيد من هذا الخبر؟ في عفو الله عنك أولا فضية الأذان. نعم، فضيلة الأذان وأنه من أعظم أنواع الذكر تطرد الشياطين. نعم. نعم، وهذا من أدلة من الذين يقولون بأن الأذان أفضل من الإقامة، هذا الذي نصر ابن المنذر رحمه الله، قد روي عن عمر لولا الخلافة لكنت مؤذنا. نعم. ثقل الأذان على الشيطان. نعم، في ثقل الأذان على الشيطان لا يحب أن يسمع حتى لا يكون شهيدا يوما القيامة، لأن ما من إنس رجل يسمع إلا شهيدا يوم القيامة، فلا يحب يكون شهيدا. نعم. نعم. نعم، حتى شيطان الإنس في شيطنة يثقل عليها الأذان، ولك بعض زنادقة الأرض حين يلون على المسلمين يمنعون الأذان، كان الطاووس بن علي يمنع الأذان ولا يرفع الأذان في تونس، الأذان ممنوع، جريمة رفع الأذان، جريمة، حتى الشباب حين توافدون على المساجد هذه جريمة يحاسبون عليها، فلا من الجرائم هذه. نعم. نعم. لا لا، هذا الأصل يذكر الله ولا إله إلا الله، أحيانا يعد يطلع الشيطان والشيطان فوق رأسه مثل يرمون في الأحجار، يظن أن الشيطان مربوط في الرمي على الشاخص، ثم يأتي بنعل يضرب بنعل يضرب بعلب مشروبات ونحو ذلك، ولا يتبع الشيطان يدعون يرمي الشيطان، وفعل هذا من سبل الشيطان، هذا الأصل له. حدثنا محمد بن راح، حدثنا عبد الرزاق، حدثنا معمر عن أمام بن منبه عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم بمثله، غير أنه قال حتى يظل الرجل إن يدري كيف صلى. حدثنا يحيى بن يحيى التميمي وسعيد بن منصور وأبو بكر بن أبي شيبة وعمرو الناقد وزهير بن حرب وابن نمير كلهم عن سفيان بن عيينة، واللفظ ليحيى قال أخبرنا سفيان بن عيينة عن الزهري عن سالم عن أبيه قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا افتتح الصلاة رفع يديه حتى يحاذي منكبيه وقبل أن يركع، وإذا رفع من الركوع ولا يرفعهما بين السجدتين. ماذا نستفيد من الخبر هذا؟ يخرج أول من فوائد استحباب رفع اليدين عند تكبيرة الإحرام. استحباب رفع اليدين عند تكبيرة الإحرام، وهذا القدر من حيث الشرعية مجمع عليه، أما من حيث هل هو واجب أو السنة مختلف فيه، في من قال بأنه واجب كالأوزاعي رحمه الله والجمهور يرونه السنة، لكن هذا القدر مجمع على شرعيته. نعم. نعم، وفي مشروعية الرفع في الركوع وفي رمي الركوع خلافا لأبي حنيفة، والجمهور يرون ذلك. نعم. وفي أن النبي صلى الله عليه وسلم ما كان يرفع يديه عند السجود، أما الرواية وقعت عند النسائي كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يرفع يديه في كل خفض ورفع، فهذه الرواية شاذة، ما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه يرفع يديه في أكثر من 4 مواضع، جماهير أهل الحديث يثبتون 3 مواضع، الرفع لتكبيرة الإحرام، الرفع للركوع، الرفع من الركوع، أحمد بن حنبل عنه رواية أيضا أثبت الرفع في الرفع من التشهد الأول، وهذا ذهب إليه البخاري رحمه الله تعالى في صحيحه، وعن أحمد رواية أيضا أن هذا لا يرفع، وهذا قول الأكثر بالحقيقة من أهل الحديث. نعم. لكن الرواية في البخاري أن النبي صلى الله عليه وسلم لما قام من التشهد الأول رفع يديه. حدثني محمد بن رافع، حدثنا عبد الرزاق، أخبرنا ابن جريج، حدثني ابن شهاب عن سالم بن عبد الله أن ابن عمر قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا قام للصلاة رفع يديه حتى تكون حذو منكبيه ثم كبر، فإذا أراد أن يركع فعل مثل ذلك، وإذا رفع من الركوع فعل مثل ذلك، ولا يفعله حين يرفع رأسه من السجود. حدثني محمد بن رافع، حدثنا حجين وهو ابن المثنى، حدثنا الليث عن عقيل حاء، وحدثني محمد بن عبد الله بن قتزادة، حدثنا سلمة بن سليمان، أخبرنا عبد الله كلاهما عن الزهري بهذا الإسناد، كما قال ابن جريج: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا قام للصلاة رفع يديه حتى تكون حذو منكبيه ثم كبر. متى ولد الزهري؟ والإسناد 24 كيد؟ 23. أعطيك خيارات 30 40 20. صحيح. ولد سنة 50، توفي سنة 24. صواب. نعم عندك نسخة؟ ذكر في نسخة هذا، يعني ليس في كل النسخ ذكر عبد الله. ما يبع علي عندك في النسخ؟ نعم مساقة مطبوعة حديث عبد الله ساقة مطبوعة يقول صحيح يوضع عبد الله. حدثنا يحيى بن يحيى اخبرنا خالد بن عبد الله عن خالد عن ابي قلابه. خالد هذا الثاني من؟ نعم لا نعم لا قاعده اذا روى خالد عن ابي قلابه. نعم خالد الحد هذا خالد الحد ما اسمه ابي قلابه؟ نعم عبد الله بن زيد الجرمي. صحيح. قال عن ابي قلابه انه راى مالك بن حويد اذا صلى كبر ثم رفع يديه، واذا اراد ان يركع رفع يديه، واذا رفع راسه من الركوع رفع يديه، وحدث ان رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يفعل هكذا. حدثني ابو كامل الجحدري حدثنا ابو عوانه عن قتاده عن نصر بن عاصم عن مالك بن حويد ان رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا كبر رفع يديه حتى يحاذي بهما أذنيه، وإذا ركع رفع يديه حتى يحاذي بهما أذنيه، وإذا رفع رأسه من الركوع فقال سمع الله لمن حمده فعل ذلك. وحدثنا محمد بن مثنى حدثنا ابن أبي عدي عن سعيد عن قتادة بهذا الإسناد أنه رأى نبي الله صلى الله عليه وسلم وقال حتى يحاذي بهما فروع أذنيه. حدثنا يحيى بن يحيى قال قرأت على مالك عن ابن شهاب عن ابي سلمة بن عبد الرحمن ان ابا هريره كان يصلي له فيكبر كلما خفض ورفع، فلما انصرف قال والله اني لاشبهكم صلاه برسول الله صلى الله عليه وسلم. ما حكم التكبير في الصلاه؟ التكبير في الخفض والرفع. ما هو الراجح؟ الوجوب. الأدلة الصحيحة في هذا. ما حكم الجار بالتكبير للإمام؟ عبد الله ما حكم الجار بالتكبير للإمام؟ لو أن الإمام صلى وأسر ما يتم الواجب الذي فهو واجب. صحيح. مع أن الجمهور العجيب يقولون بأنه مستحب، كيف يتم اقتداء المأموم بالإمام وهو لا يجهر؟ والقاعدة تقول ما لا يتم الواجب إلا فيه فهو واجب، ولكن الصواب وجوب جهر الإمام. لا يمكن يقتدي المأموم به وهو يسر. أرأيت إذا سجد معه حين أراه كيف يدل أنه رفع؟ يجد كان يرفع بلا تقدير. نعم. حدثنا عبد الرزاق أخبار بن جريج أخبرني بن شهاد عن أبي بكر بن عبد الرحمن أنه سمع أبا هريرة يقول كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا قام إلى الصلاة يكبر حين يقوم ثم يكبر حين يركع ثم يقول سمع الله لمن حمده حين يرفع صلبه من الركوع ثم يقول وهو قائم ربنا ولك الحمد ثم يكبر حين يهوي ساجدا ثم يكبر حين يرفع رأسه ثم يكبر حين يسجد ثم يكبر حين يرفع رأسه ثم يفعل مثل ذلك في الصلاة كلها حتى يقضيها ويكبر حين يقوم من المثنى بعد الجلوس ثم يقول أبو هريرة: إني لأشبهكم صلاة لرسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم، وفي البخاري قال صلى الله عليه وسلم: صلوا كما رأيتموني أصلي. ما معنى هذا الخبر أبو مجاهد؟ ما معنى صليت كما رأيتموني أصلي؟ نعم، مقصود بالاتباع، يعني ليس في المقصود تقرير كل جزئية، مقصود بالاتباع، بمعنى تصلي كالهيئة اللي صلى النبي صلى الله عليه وسلم، ما تبتدع، فتأتي بقعود لم يفعله النبي صلى الله عليه وسلم، أو تأتي بقيام لم يفعله، أو تأتي بزيادة تكبير. ويصح دليلا على منع قول الله العظيم أبي حنيفة يقول: قلت الله الأكبر انعقدت صلاته. هل يصح هذا الحديث ردا عليه؟ لا، ما يصح. هذا في الاتباع، والنبي صلى الله عليه وسلم في جميع صلواته ما قال الله الأكبر ولا قال الله العظيم ولا قال الله جل، كان يقول الله أكبر. والنبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا قمت إلى الصلاة فكبر، صيغة التكبير ما جاءت عن النبي صلى الله عليه وسلم. حدثني محمد بن رافع، حدثنا حجين، حدثنا الليث عن عقيل عن ابن شهاب: اخبرني ابو بكر بن عبد الرحمن بن حارث انه سمع ابا هريره يقول: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا قام الى الصلاه يكبر حين يقوم بمثل حديث ابن جريج، ولم يذكر قول ابي هريره: اني اشبهكم صلاه لرسول الله صلى الله عليه وسلم. وحدثني حرمله بن يحيى: اخبرني ابن وهب، اخبرني يونس عن ابن شهاب: اخبرني ابو سلمه بن عبد الرحمن أن أبا هريرة كان حين يستفرقه مروان على المدينة إذا قام للصلاة المكتوبة كبر، فذكر نحو حديث ابن جريج وفي حديث: فإذا قضاها وسلم أقبل على أهل المسجد قال: والذي نفسي بيده إني لأشبهكم صلاة برسول الله صلى الله عليه وسلم. حدثنا محمد بن مهران الرازي، حدثنا الوليد بن مسلم، حدثنا الأوزاعي عن يحيى بن أبي كثير عن أبي سلمة أن أبا هريرة كان يكبر في الصلاة كلما رفع ووضع، فقلنا: يا أبا هريرة ما هذا؟ فقلنا: يا أبا هريرة ما هذا التكبير؟ قال: إنها لصلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم، لماذا؟ لكن ذكر متابعات ذكر في الأصول. حدثنا قتيبة بن سعيد، حدثنا يعقوب يعني بن عبد الرحمن عن سهيل عن أبيه عن أبي هريرة أنه كان يكبر كلما خفر ورفع، ويحدث أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يفعل ذلك. نعم، وقد قلبه بعض الرجال فقال: كان الرسول صلى الله عليه وسلم يرفع يديه كلما خفض أو رفع، وهذا غلط. صواب الحديث: كان يكبر. وهذا الحديث في حجة لمن قال بأنه يكبر في سجود التلاوة في الصلاة، وإذا رفع كبر لقوله كلما خفض ورفع، وهذا في الصلاة، وسجد التلاوة إذا كان في الصلاة يدخل في هذا، وهذا قول طائفة من الأئمة. قال طائفة: أن يكبر في الخفض دون الرفع إذا كان بعده قراءة. قال طائفة: إذا لم يكن بعده قراءة يكبر في الخفض والرفع. ثلاث مذاهب للعلماء، لكن هذا حديث حجة لمن قال بقول الأول. حدثنا يحيى بن يحيى وخلف بن هشام جميعا عن حماد قال يحيى أخبرنا حماد بن زيد عن غيلان عن مطر قال صليت أنا وعمران بن خلف علي بن أبي طالب كان إذا سجد كبر وإذا رفع رأسه كبر وإذا نهض من ركعتين كبر فلما انصرفنا من الصلاة قال أخذ عمران بيدي ثم قال قد صلى بنا هذا صلاة محمد صلى الله عليه وسلم أو قال قد ذكرني هذا صلاة محمد صلى الله عليه وسلم.